بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة. فصل: ولا تجب الجمعة إلا بوجود سبعة شرائط: البلوغ والعقل والإسلام والحرية والذكورية والاشتيطان والصحة. والأصل في وجوبها قوله تعالى: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة. والجمعة سميت، والمراد بقول الجمعة يعني صلاة الجمعة، الصلاة التي تفعل في يوم الجمعة. وسمي هذا اليوم بيوم الجمعة، قيل لجمعه الخلق الكثير، وقيل لاجتماع الناس فيه، وقيل لأن الله عز وجل جمع فيه من الآيات الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيره. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن يوم الجمعة سمي بذلك لأن الله عز وجل قد جمع فيه من الآيات الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيره. والجمعة لها خصائص كثيرة، ومن أحسن من تكلم على خصائصها ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد، في كلامه على صلاة الجمعة تكلم على خصائص صلاة الجمعة وما فيها من الأحكام المتعلقة بها. وقوله فصل، هذه لم تجري بها العادة أن يقال كتاب ثم يقال فصل. نعم لو أتى بكلام لا صح أن يقال فصل، ولكن أيضا الترتيب أن يقال كتاب ثم يأتي بعد الكتاب الباب وتحت الباب الفصل، فلعل هذه زيادة من الناسخ، وإلا لا معنى لوجود كلمة فصل وهو لم يسبق شيء من الكلام. قال: ولا تجب الجمعة إلا بوجود شرائط سبعة. ولو قال وتجب الجمعة أحسن، فالإثبات أولى من النفي. أولا البلوغ، وثانيا العقل، وثالثا الإسلام. وهذه الثلاثة شرط لوجوب كل عبادة، فالعبادات لا تجب إلا على من كان بالغا عاقلا ومسلما. والحرية والذكورية والاستيطان والصحة، ثم شرع في بيان هذه الشروط. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال: نعم بقي مسألة، وهي اختلف العلماء رحمه الله في صلاة الجمعة، هل هي صلاة مستقلة أو أنها بدل عن الظهر؟ فقال بعض العلماء إنها بدل عن الظهر، وقصرت لأن الخطبتين بمثابة ركعتين، فالخطبتان بمثابة ركعتين أولتين، ثم تأتي صلاة الجمعة وهي ركعتان. وقيل إنها صلاة مستقلة، إن الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر. وهذا الخلاف ليس خلافا لفظيا، وإنما هو خلاف معنوي يترتب عليه أحكام. من أظهر هذه الأحكام: أولا أننا إذا قلنا إن الجمعة إنها صلاة مستقلة، فليس لمن قلد الصلوات الخمس أن يصلي الجمعة، لأنها صلاة مستقلة. وإن قلنا إنها بدل عن الظهر، فله أن يصليها، لأن البدل له حكم المبدل منه. ثانيا أيضا إذا قلنا بأن الجمعة بأنها صلاة مستقلة، لم يصح جمعها إلى العصر، لأن الجمع ورد بين الظهر والعصر، وهذه ليست ظهرا. وإن قلنا إنها بدل عن الظهر، بدل عن الظهر، جاز الجمع، جاز الجمع، لأن البدل له حكم المبدل منه. ولكن حتى على هذا القول، أعني القول بأنها بدل عن الجمعة، من العلماء من منع الجمع، من العلماء من منع الجمع. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في وجوبها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمرنا بالسعي إليها، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. وقوله عليه السلام: إن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في يوم الجمعة، فأما اعتبار البلوغ فلأن من دون البلوغ لا يخاطب بها ولا بغيرها من العبادات، ولهذا تقع العبادات منه نفلا إذا فعلها، والجمعة لا يتنفل بها. وحد البلوغ إنزال المني الدافق الذي يخدر له البدن وينكسر له الذكر، وهو الثخين الأبيض الذي له رائحة كرائحة الكريم. طيب يقول رحمه الله: فأما اعتبار البلوغ فلأن من دون البلوغ لا يخاطب بها، يعني لا يخاطب بالعبادات خطابا لا يخاطب بها خطاب تكليف، وإن كان يخاطب بالعبادة لأجل أن يألفها وتتمرن نفسه عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. نعم. ثم قال: وحد البلوغ إلى آخره، فذكر علامة البلوغ. والبلوغ بالنسبة للذكر يحصل بواحد من أمور ثلاثة: الأول تمام 15 سنة، والثاني إنزال المني، إنزال المني، والثالث نبات شعر العانة الخشن، نبات الشعر الخشن حول العانة، وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض، وهو الحيض. هذه علامات البلوغ. نعم. أحسن الله عليك. ثم قال رحمه الله: وحد البلوغ إنزال المني الدافق الذي يخدر له البدن وينكسر له الذكر، وهو الثخين الأبيض الذي له رائحة كرائحة الكنز، وهو الطلع من النخل الذكر، أو بلوغ سنا قدره 15 سنة. أو بلوغ سن، أو بلوغ سنا، لا غلط هذه، أو بلوغه سنا، إذا ما تجي بلوغ سن مضاف مضاف، أو بلوغه سنا، بلوغه سنا، حطها هذه بلوغه. أحسن الله عليكم. أو بلوغه سنا قدره 15 سنة، أو نبات الشعر الخشن، أو نبات الشعر الخشن على الخشن على العان على عانته، فإذا قول الخشن احترازا من الزغب، الشعر الناعم، فهذا لا عبرة به. وقوله نبات خرج به الإنبات، فلو ادهن أو اطلى بشيء يخرج الشعر فلا عبرة به، يعني لو نبت الشعر بعلاج بمعالجة فإنه لا عبرة به. نعم. صلى الله عليكم. فإذا وجد أحد هذه الأشياء خوطب بالعبادات ووجبت عليه، ولأن في تكليفه مشقة بدنية والتزام ما لا أحسن الله عليكم، ولأن في تكليفه مشقة بدنية والتزام ما لا يلزمه شرعا، والتكليف إنما بحسب حال المكلف، والصبي قاصر عن تكليف العبادات البدنية، ولهذا لم يخاطب بالحج والصيام لما فيه من المشقة. وقد صح أن الجمعة سقطت عن العبد والمرأة مع وجود التكليف، فلأن تسقط عن الصبي مع التكليف أولى. نعم. لكن سقوطها عن المرأة لأن المرأة ليست من أهل الجمع والجماعات، وسقوطها عن العبد لأنه مشغول بخدمة سيده، على القول بأنها لا تجب عليه. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما العقل فإنما شرط لوجوب الجمعة لأنه أصل التكليف وسبب لتوجه الخطاب، والجمعة عبادة مفروضة على البدن تقف صحتها على قصد المكلف، وذلك متعذر في حق المجنون، ولهذا أسقطت عنه العبادات كلها، وجميع التصرفات لم تصح منه من العقود والإقرار والطلاق والنكاح وغير ذلك، فلم يتوجه إليه الخطاب بالجمعة. ولو قال بدلا من هذا وقال: وأما العقل فلأن الجمعة عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من العقل، لأن العبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من المجنون. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وأما الإسلام فإنما هو شرط لوجوب الجمعة، لأن به يكمل التعبد، حيث كان الكفر منافيا للتعبد، لأن التعبد من شرطه نية وإخلاص وقصد واعتقاد، وذلك لا يتحقق من الكافر، فشرط فش شرط الإسلام فشرط الإسلام فشرط الإسلام لأن الخطاب إنما توجه إلى المؤمنين الذين يتحقق فيهم أهلية التعبد. وأما الحرية فإنما كانت شرطا لما روى زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمسة ليس عليهم جمعة: العبد والمرأة والصبي والبدوي والمسافر. وقوله عليه السلام: من كان والمعروف في الحديث أربعة: الجمعة كما ذكر الجمعة حق واجب لا يكون إلا أربع: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وقوله في الحديث والبدوي ليس لأنه بدوي، لا، لأن البدو ليس في مكان، ليس في محل استيطان، والجمعة من شرط صحتها الاستيطان. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وقوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة في يوم الجمعة إلا مريضا أو امرأة أو مسافرا أو مملوكا، فمن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه. والعلة أن الرقة سبب للحجر على العبد ومنافعه، ومنافعه مستحقة. والعلة أن الرقة سبب للحجر على العبد ومنافعه مستحقة لسيده، ولهذا سقط عنه الحج والجهاد ولم تصح عقوده المالية من البيع والشراء والإقرار والنكاح بغير إذن سيده. وأما اشتراط، والقول الثاني في المسألة أن العبد في العبادات البدنية كالحر، وأن ما وجب على الحر من العبادات البدنية وجب على العبد، لأنه داخل في قوله يا أيها الذين آمنوا، فهو داخل في الخطاب. وأما العبادات المالية فليس كالحر لافتقاره إلى المال، لأن العبادة المالية مبناها على الملك والعبد لا يملك. نعم، وهذا القول هو الراجح، أن العبد كالحر في جميع العبادات، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما اشتراط الذكورية فلأن المرأة مستثناة في الحديث كالعبد والصبي. والعلة أن في حضورها الجمعة افتتانا بها وتلهي الرجال، وتلهي الرجال عن التعبد حيث كان الطبع مائلا إليها، ولهذا حرمت الخلوة بها وسماع كلامها، فلأجل ذلك لم يجب عليها لما فيه من الضرر. وأما الاستيطان، وهذا التعليل فيه نظر، والصواب أن يقال الجمعة لا تجب على المرأة لأنها ليست من أهل الجمع والجماعات. ويرد على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فيقال في التعليل: ولا تجب على المرأة لأنها ليست من أهل الجمع والجماعات، ولأنه قد يكون في حضورها فتنة. ليس على كل حال، ولهذا قال تلهي الرجال عن التعبد، هذا غير مسلم، ولا سيما في وقتنا الآن إذا كان النساء لهن مصلٍ خاص. أحسن الله عليك. ثم قال رحمه الله: وأما الاستيطان فهو أن يكون مقيما، لأن المسافر أيضا مستثنى في الحديث. قوله عليه السلام في حديث آخر: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا معدوم في حق المسافر. يعني من شرط الجمعة الاستيطان، فلا تقام في السفر، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة أسفاره أنه أقام الجمعة ماذا في السفر. ولذلك لو قدر أن جماعة سافروا وصلوا وأقاموا الجمعة فصلاتهم باطلة لا تصح. فمن شرطها، أعني الجمعة من شرطها الاستيطان، وهذا يكاد يكون محل وفاق بين العلماء أن الجمعة لا تقام في السفر، يعني والمراد لا تقام من المسافرين، لا تقام من المسافرين. أما ما ذكره بعض المتأخرين وهو الشيخ صديق خان رحمه الله، محمد صديق خان، حيث قال تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر، فهذا القول ضعيف، مخالف لظاهر السنة، ومخالف أيضا لما عليه إيش أهل العلم من أن الجمعة لا تصلى في السفر. نعم، لا لا لا، العبارة لا ما تحتمل. لو أرادك لقال تجب الجماعة للجمعة كما تجب للجماعة، حيث للمكان، جلست حيث جلست يعني مكان المجلس. لا، هو كلامه يقول تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر، يعني في الموضع اللي تصلى فيه الظهر تصلى فيه الجمعة، فلا فرق عنده بين الظهر وبين السفر والحضر. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة أن الجمعة صحتها تتوقف على شرائط لانعقادها، منها الخطبة والعدد وإذن الإمام، وذلك يتعذر في حق المسافر في العادة. وأما الشراط الصحة فلأن المريض أيضا مستثنى في الحديث، ولأن المرض وهذا أيضا فيه نظر، يعني لأنه يقول يتعذر في حق المسافر، أيضا حتى الجماعة تتعذر في حق المسافر إذا كان وحده. لكن إذا قلنا بالقول الراجح أن أقل عدد تنعقد بالجمعة ثلاثة، يعني تنعقد بثلاثة، فينتفي هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: وأما اشتراط الصحة فلأن المريض أيضا مستثنى في الحديث، لأن المرض عذر في حقه، لأنه تلحقه المشقة في خروجه إلى الجامع، والمشاق لها أثر في التخفيف، ولهذا سقط عنه القيام في الصلاة والركوع والسجود لأجل المرض وما يلحقه من المشقة فكذلك ها هنا. وكل من قلنا تسقط عنه الجمعة أو لا تجب عليه الجمعة، كل من قلنا لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها أجزأت. كل من لا تجب عليه الجمعة سواء لا تجب أصلا أو لعارض إذا حضر أجزأت. فالعبد مثلا لا تجب عليه الجمعة لو حضرها أجزأت، المرأة لا تجب عليها الجمعة لو حضرت الجمعة أجزأتها، كذلك المريض لو تكلف وحضر الجمعة أجزأته عن صلاة الظهر. نعم. ولا تجب الجمعة إلا بشروط سبعة، أي الأول سطرين الأولات. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تنعقد، قال فصل: ولا تنعقد الجمعة إلا بوجود ثلاثة شرائط، العدد وأقله 40، والخطبتان، والاستيطان. وأما إذن الإمام ففيه روايتان، إحداهما أنه شرط، فعلى هذا تكون 4 شرائط. أما قوله لا تنعقد معناه لا يصح فعلها، ولا تنعقد عبادة إلا أن تكمل هذه الشرائط 4. وأما الشراط العدد فالأصل فيه ما روى الدارقطني عن جابر بن عبد الله أنه قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما، وفي كل 40 وما فوق، وفي كل 40 وما فوق جمعة وأضحى وفطر. وقول الصحابي مضت السنة ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث ضعيف، الحديث مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، حديث ضعيف. وأوله أيضا مضت السنة أن في كل 3 إماما، يعني أن الجماعة لا تنعقد إلا بثلاثة، والسنة دلت على أن تنعقد بدون ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وفي سنن ابن ماجه وإن كان في إسناد نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوق جماعة، الاثنان فما فوق جماعة. فالجماعة أقلها شرعا اثنان. نعم. وأما اشتراط العدد فهذا المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يشترط العدد المعتبر وهو 40 رجلا لهذا الحديث، ومنهم من قال 12 رجلا، لأن الذين بقوا بعد ما انفض الناس حينما قدمت العير بقي 12 رجلا، ومنهم من قال إنها تنعقد بثلاثة، وهذا القول أصح، لما جاء في الحديث: ما من 3 في قرية لا يقيمون الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة أن الأصل في صلاة الجماعة أنها تنعقد بإمام ومأموم، فالزائد على ذلك يثبت توقيفا حيث خرج عن القياس، وتخصيص صاحب الشرع للعدد 40 الظاهر منه اشتراطه وتقديره بذلك، فيجب أن يختص بذلك العدد وتقف صحتها عليه. وأما اشتراط الخطبتين فالأصل فيه ما روى ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن، وقد قال عليه السلام: عليكم بسنتي. والعلة أن الخطبتين أقيمت مقام الركعتين المتروكة أقيمت مقام الركعتين المتروكة من الصلاة من صلاة الظهر، وما كان بدلا وأصله واجبا كان البدل واجبا بدليل إبدال الكفارات جميعها، فإنها تقوم مقام مبدلاتها من كل وجه. نعم، هذا العلة أن الخطبتين أقيمت مقام الركعتين، هذا كما تقدم خلاف العلماء، هل الجمعة صلاة مستقلة أو أنها بدل عن صلاة الظهر؟ من العلماء من قال إنها بدل عن صلاة الظهر، وأن الخطبتين بمثابة ركعتين أولتين، وإنما قالوا أولتين لأنها تتقدم الصلاة. ومنهم من قال إن الجمعة صلاة مستقلة، وينبني على ذلك ما سبق من الخلاف، أظهره مسألة. المسألة الأولى أننا إذا قلنا إنها صلاة مستقلة، فليس لمن قلد الخمس في مسجد أن يصليها، ليس لمن قلد أن يصلي، واضح؟ وإن قلنا إنها بدل فله أن يصلي. وثانيا مسألة الجمع مع العصر، إذا قلنا إنها صلاة مستقلة لا تجمع، وإن قلنا إنها بدل جمعت مع العصر. نعم، ليس لمن قلد الصلوات الخمس، يعني إنسان جعلناه مثلا إماما في مسجد يصلي الصلوات الخمس، ها؟ لو أقيمت الجمعة في هذا المسجد لا يصليها، واضح؟ أي لا يصلي إماما لأنه قلد الخمس. أما إذا قلنا أنها بدل فيصلي، لأن هذه الجمعة بدل عن الظهر، والظهر داخلة فيما قلده، هي فرض الوقت، صلاة مستقلة. من باب أولى شيخ، إذا لم يكن إمام وطلب منه شخص أن يخطب أيضا تندرج تحت خلاف. شلون؟ يعني قيل له نريدك تخطب في عندنا الجمعة مثلا، هو ليس إمام أصلا في الصلوات. نعم، فتدخل تندرج. هذا ما يصلي أصلا إذا كان من أهل، ما يصلي، لا بد من إذن. إذا أذن له من له الإذن، أذنت له الأوقاف لا بأس. لا أقصد الخطيب مثلا. وشلون الخطيب؟ أحيانا مثلا الخطيب يمرض أو شيء ويتصل، أي الخطيب يكلم الأوقاف، هم الذين ينيبون عنه. أي تدخل هذا يصلي أي واحد، هذه أمر عارض، هذا لأنه يجب عليه من الآن لما لم يحضر الإمام وجب عليه من يقيم الجمعة، جمعة المسجد. لو فرض أن الإمام تأخر الإمام مثلا أو صار له عذر من الأعذار، فيجب على الجماعة الحاضرين أن يقوم واحد منهم ويخطب بهم ويصلون الجمعة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما الاستيطان فقد تقدم شرحه، وأما إذن الإمام فهل هو شرط في انعقاد الجمعة؟ فيه روايتان، إحداهما أنه شرط، والأصل فيه أن الجمعة علم من أعلام الدين الظاهرة، إنها من شعائر الدين الظاهرة. أحسن الله عليكم. وتقف صحتها على شرائط من الخطبة والعدد ونحوه، وذلك رتبة كلية. وما هذا طريقه، فالإمام أقوم به وأعلم، فيجب أن تقف على إذنه كالجهاد وإقامة الحدود. ولما كانت رتبة كلية كان المتولي لها الإمام أو نائبه، ولم يتصرف فيها أحد الناس. ووجه الرواية الأخرى أن صلاة الجمعة فرض على الأعيان. نعم، وأيضا لو فتح الباب وأنه وقلنا لا يشترط إذن الإمام لكثر تعدد الجمعة من غير سبب. قلنا إن صلاة الجمعة لا يشترط لها إذن الإمام، فتجد أن كل أصحاب حي أو بيوت يقول نريد الجمعة، فصار عدد الجمع كعدد الجماعات. ومن المعلوم أن الجمعة لا يجوز أن تتعدد إلا إذا اقتضت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك. نعم، ها؟ يشترطون هذه صلاة العيد. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ووجه الرواية الأخرى لما ذكروا قال فالصحيحة ما أذن فيها الإمام أو بشرها. نعم. لو أقيمت جمعتان في بلد، ما الصحيحة؟ نقول الصحيحة التي أذن فيها الإمام أو باشرها الإمام، وهو كذلك حتى العمل عندنا الآن على هذا، أن من شرط إقامة الجمعة إذن الإمام. وإذاك لو الإنسان بنى مسجد وأراد أن يصلى فيه جمعة لابد من استئذان الجهات المسؤولة، والأمر ظاهر، لأنه لو فتح الباب لكان كل مصلى كل يمكن مصليات المحطات يصلون جمعة. لو فتح الباب الناس لا سيما الآن عندهم عجز، حتى لو كان المسجد وراء ظهره ربما يعجز عن الذهاب. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وجه الرواية الأخرى أن صلاة الجمعة فرض على الأعيان، وخاطب الشرع بها نصا كما خاطب بسائر الصلوات، ثم لم يقف فعل سائر الصلوات على إذن الإمام، كذلك الجمعة. ثم قال رحمه الله: فصل. والخطبتان تفتقر إلى أربعة أشياء: حمد الله والثناء عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة شيء من القرآن، والوصية بتقوى الله تعالى. والأصل في ذلك ما روى ابن عباس. نعم، خطبتان لا بد فيهما من هذه الأمور الأربعة. الأول حمد الله والثناء عليه، لأن من عهد من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة. وقراءة شيء من القرآن، ولهذا قالت أم هشام: ما حفظت قاف القرآن المجيد والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة. وقول شيء من القرآن ولو آية، لكن لابد أن تكون مما يستقل بالمعنى، فلا يجزئ مثلا لو قال ثم نظر، هذه آية لكنها لا تستقل بمعنى. والوصية بتقوى الله عز وجل، يعني نص على الوصية. وقيل إن ذلك ليس شرطا، يعني كونه ينص على تقوى الله إذا تضمنت الخطبة ما يدل عليه، وهذا أصح. إذا ضمن خطبته ما يدل على تقوى الله عز وجل، كما لو قرأ آية فيها الوصية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فيكون جمع هنا بين شرطين. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: الأصل في ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في خطبتين بينها في خطبته بين هذه الأشياء الأربعة. والعلة أن الخطبة شرعت موعظة وقربة، وكل ذكر من هذه الأذكار فيه قربة وموعظة، فهو مطابق لوضع الخطبة، فيجب أن يكون مشروطا ليحصل مقصود الوضع. ويوضح هذا أن الأذان لما تقدم الصلاة اشتمل على أنواع الذكر، كذلك ها هنا. ثم قال رحمه الله: فصل. والأعذار التي يجوز معها ترك الجمعة والجماعة على ضربين: عذر عام وعذر خاص. فالعذر العام فالمطر والوحل. فأما العذر العام فالمطر والوحل. تحريك الحاشية. أي وحل. هذه يمكن فيها لغة ما أدري بس أعرف والوحل. أحسن الله عليكم. فأما العذر العام فالمطر والوحل والريح العاصف الشديد في الليلة المظلمة الباردة، ولا يتصور. لا تقيد في ليلة ريح شديدة باردة في ليلة مظلمة. فإن كانت الريح ليست شديدة فليس عذرا. أو في النهار. أي أو في النهار أو كانت غير باردة ونحو ذلك. نعم. ها؟ أي من الليلة المظلمة، لأن ما يستطيع يمشي، يعني خرجت المقمرة. أي مع أن ما نظرنا للمحترزات، لكن أقول قوله ريح شديدة خرج بذلك الريح اليسيرة. الليلة المظلمة خرج غير المظلمة، الباردة خرج غير الباردة. نعم. ها؟ لا في الجمعة والجماعة. أي انتبه. سيأتي يا شيخ. أقول لا تنتقد قبل أن تنتبه. أقول فتش دارك قبل أن تتهم جارك. في مثل يقول فتش دارك قبل أن تتهم جارك، الناس يقول فلان اللي أخذ هذا ثم يجده عنده. نعم. مثل قوله الشيخ صاحب الروض لما قال فيه نظر، قال وقوله فيه نظر فيه نظر. أي نعم صحيح. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ولا يتصور أن تكون، شوف لبض عندك الوحل بالتحريك. أحسن الله عليكم. الثاني في الحاشية بالتحريك. الوحل معروف الوحل الطين اللي يكون في الشوارع من أثر المطر. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: رأيت في صبيحة المسجد في ماء وطين، لهذا وكف سقف المسجد، ما في دليل على وجود وحل. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ولا يتصور أن تكون الريح عذرا في ترك الجمعة، وإنما تكون عذرا في ترك الجماعة في الليلة المظلمة الباردة، وذلك ليس بوقت للجمعة. هذا رد عليك، لو صبرت شوي. أما المطر والوحل فالأصل في كونه عذرا ما يلحق المكلف من المشقة في الخروج، وقد بينا أن المشقة لها تأثير في إسقاط ما يلحق المكلف من المشقة في الخروج، وقد بينا أن المشقة لها تأثير في إسقاط العبادات فيما تقدم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الصلاتين في الليلة المطيرة، وهو إخراج العبادة عن وقتها، ولم يكن ذلك إلا للمشقة. حديث ابن عباس أيضا في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما الريح فإنما لم يكن عذرا في ترك الجمعة، لأنها صلاة نهار، وقد بينا أن العذر حصول المشقة في الوحل والمطر والظلمة، وهذا معدوم في الجمعة. ثم قال: ولكن القول الثاني أنه عذر، إذا كان يتضرر بذهابه إلى الجمعة، كما لو كان هناك رياح شديدة في النهار يخشى على نفسه من الضرر، فهذا عذر. ولذلك نقول العذر في ترك الجمعة والجماعة أن يخشى الإنسان الضرر على نفسه في بدنه، في نفسه أو ماله أو أهله أو نحو ذلك. فمتى كان يخشى الضرر في نفسه من مثلا رياح شديدة عاتية يتأذى منها، أو أنه لو ذهب مثلا يخشى على نفسه من الوحل، أو يخشى على نفسه من أن يعتدي عليه أحد، أو ماله لو ذهب لسرق ماله، أو أهله لو ذهب لاعتدى أحد عليه، فكل هذه أعذار. فمتى خشي الإنسان بخروجه للجمعة والجماعة أن يتضرر في نفسه أو بدنه أو ماله أو أهله أو حرمته، فهذا عذر شرعي. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه هذه أعذار عامة يعني تعم الناس جميعا، هناك أعذار خاصة فعشرة أشياء. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أما العذر الخاص فعشرة أشياء. إذا حضر العشاء ونفسه تتوق إلى الطعام، إذا حضر العشاء ونفسه تتوق العشاء. العشاء ما في أكل، عشاء أذان وصل. إذا حضرت الصلاة لا، إذا حضر العشاء إذا حضر العشاء ونفسه تتوق إلى الطعام، مثل أن يكون جائعا أو صائما فيتناول ما يمسك رمقه. هذا العذر الأول، إذا حضر الطعام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثة. لكن هذا مشروط بالشروط: أولا أن يكون الطعام حاضرا، فإن كان الطعام غير حاضر لم يكن عذرا، وثانيا أن تكون نفسه تائقة إلى هذا الطعام، فإن قدر أن نفسه لا تتوق ففي هذه الحال ليس عذرا. والشرط الثالث أن يكون متمكنا من تناوله حسا أو شرعا، فإن كان ممنوعا منه شرعا كالصائم، سن صائم صلاة العصر ورأى دجاج مشوي قال والله نفسي تائقة، يقول أنت ممنوع منه إيش؟ شرعا، أو حسا بأن كان هذا الطعام ممنوع منه من قبل الأطباء، مثل رأى حلوى وهو مريض بالسكري ممنوع من تناول هذا الطعام. والشرط الرابع أن لا يتخذ ذلك عادة، أن لا يتخذ ذلك عادة. أفهمتم؟ إذن شروط كون الطعام عذرا في ترك الجماعة أربعة. أولا أن يكون الطعام حاضرا، وثانيا أن يكون أن تكون نفسه تائقة إلى هذا الطعام، وثالثا أن يكون متمكنا من تناوله حسا أو شرعا، ورابعا أن لا يتخذ ذلك عادة. إذا أذن المؤذن بعد الأذان بعشر دقائق يضع الطعام يقلط، نقول هذا تحايل على ترك الجماعة. وقوله رحمه الله فيتناول ما يمسك رمقه، هذا فيه نظر، بل يتناول حتى يشبع. ولذلك صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام. ابن عمر رضي الله عنه مع شدة حرصه واتباعه، يعني مع شدة حرصه وورعه، كان رضي الله عنه يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام، يعني هو ممن روى الأحاديث التي فيها العذر. نعم نعم. طيب إذا كان يحضرون نفسه تائب، لكن المؤذن أو المقيم هم يحضرون يعدون، ما في فائدة تخلفه؟ لا لا، هو الوصلة قد يكون من باب آخر أن نفسه يعني تكون مجهولة بالتكلم. يعني في وقتنا الحاضر، ترى في وقتنا الحاضر قد لا يحصل هذا التوقان النفس. الناس الحمد لله بنعمة وبخير فيما مضى، لكن إذا كانوا يحضرون كم يبغى لهم عشر دقائق يروح يصلي ويرتاح. لكن هذا مثل أن الطعام أمامه، الآن الطعام أمامه وهو جائع، نقول كل في وقتنا الحاضر، حتى لو كان الإنسان جائع وذهب يصلي تجد أنه في صلاته يعني ما يفكر بهذا الأمر، لأن الناس الآن في الحمد لله في خير وفي نعمة. لكن في زمن سابق قد يمضي على الإنسان يعني أكثر من يومه ولم يأكل طعاما، ما يأكلون. نعم. ها؟ شلون يأكل طعام؟ أكلوها الحمد لله أولاده. نعم. أحسن الله عليك. ثم قال رحمه الله ومدافعة الأخبثين البول والغائط أو أحدهما. نعم، مدافعة الأخبثين لقوله عليه الصلاة والسلام ولا وهو يدافعه الأخبثان. واعلم أن الصلاة مع مدافعة الأخبثين لها أحوال. الحال الأولى أن لا يعقل منها شيئا، يعني نصلي وهو يدافع الأخبثين ولا يعقل من صلاته شيئا، فلا تصح صلاته بالإجماع. والثاني أن يعقل صلاته ولكن يذهب خشوعه، فهذا ينبني على حكم الخشوع في الصلاة. فإن قلنا إن الخشوع واجب حرم، وإن قلنا إنه سنة لم يحرم. والثالث أن يذهب بعض خشوعه، فالصلاة صحيحة. فهمتم؟ إذن نقول الذي يصلي وهو يدافع الأخبثين له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون المدافعة أن تذهب عقله بحيث لا يعقل شيئا من صلاته من شدة مدافعته، لا يدري قرأ الفاتحة، سجد، ركع، فهذا لا تصح صلاته بالاتفاق. والحالة الثانية أن يعقل صلاته، يعقل يعني يعرف أنه ركع وسجد قرأ، لكن يذهب خشوعه وحضور قلبه في الصلاة، فينبني على حكم الخشوع. فمن قال إن الخشوع واجب قال يحرم عليه أن يصلي لأنه يترك واجبا، ومن قال إن الخشوع سنة أجاز. والحالة الثالثة أن يذهب بعض الخشوع، أن يذهب بعض خشوعه، فهذا جائز. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله والمرض. نعم، والمرض وضابط المرض الذي يبيح ترك الجماعة هو الذي يكون سببا لزيادة المرض أو تأخر البر. الضابط في المرض الذي يكون عذرا ما كان سببا لزيادة مرضه أو تأخر برئه، بحيث قالوا لو ذهب إلى الجماعة يزداد المرض، أو لا يزداد المرض لكن يتأخر البر، بدلا من أن يبرأ في شهر أو شهرين يحتاج إلى زيادة. وهكذا اجعلها قاعدة عندك، كل مرض أسقط عبادة فضابطه هذا. كل مرض يكون عذرا في إسقاط العبادة أو إسقاط واجب من الواجبات فإنه إنما يكون عذرا بهذين الأمرين: الأول أن يكون سببا في زيادة المرض أو تأخر البر. نأتي مثلا للماء، مريض إذا استعمل الماء زاد مرضه أو تأخر بره يعني إلى التيمم. إنسان لو قام في الصلاة زاد مرضه أو تأخر بره يصلي جالسا. الصيام قال له الأطباء مثلا لو صام زاد المرض أو تأخر البر يفطر. كذلك أيضا العذر بالجمعة والجماعات. فالعذر أو ضابط العذر المسقط للواجبات أن بالنسبة للمرض أن يكون المرض أن يكون الواجب سببا في زيادة المرض أو تأخر البر، هذا مضطرد. نعم شلون؟ ولا بدون مشقة. حتى لو قال ذهابك إلى المسجد يزيد مرض، يزيد في مرضك. فقال الطبيب لا تمشي، ترى مشيك يزيد المرض، أو ترى المشيك يؤخر البر، أن تحتاج أسبوع مثل راحة، فإذا ذهبت إلى المسجد ربما تحتاج إلى شهر، هذا عذر. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ويخاف أن يأخذه غريم وليس معه شيء يعطيه. نعم، يعني يخشى من ملازمة غريم، واحد جالس عند باب المسجد ويخشى أن يشكيه أو يشكوه، أو يخاف أن يأخذه غريم وليس معه شيء يعطيه. ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن ظالما، فإن كان ظالما ليس عذرا، بمعنى أن عليه دينا لشخص وعنده وفاء ولكنه يماطل، فهذا ليس عذرا. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله: وإذا كان في سفر وقيمت الصلاة فخاف فوات القافلة إن اشتغل بها. نعم، وحتى في الحضر لو قدر أنه في الحضر وقيمت الصلاة ويخشى أنه لو صلى مع صلاة الحضر فاتته الرفقة، فحينئذ يكون عذرا. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وإذا كان له مريض وقد حضرته الوفاة فخاف إن خرج إلى الجمعة والجماعة مات. إذا كان له مريض يخشى عليه، إذا كان عنده مريض يخشى عليه أنه لو خرج لأصيب مثلا بإغماء أو احتاج إلى شيء بحيث أنه يتضرر، فهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة. يعني إذا كان عنده من يمرضه من أب أو أم أو ابن أو غير ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وإذا دخل وقت الصلاة وغلبه النعاس فخاف إن انتظر الجمعة والجماعة نام حتى تفوته الصلاة. نعم، هذا وإذا دخل وقت الصلاة وغلبه النعاس فخاف إن انتظر الجمعة والجماعة نام حتى تفوته الصلاة، أيضا هذا عذر. إنسان يعني عنده فيه نوم شديد ويخشى أنه لو انتظر الجمعة والجماعة خرج الوقت، فهمتون؟ لا، إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر، دخل عليه وقت صلاة الظهر وفيه نعاس شديد، يخشى أنه لو جلس ينتظر الجمعة أو ينتظر الجماعة أنه ينام، ربما نام ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، فأراد أن يصلي أول الوقت، فهذا إيش؟ عذر. نعم، لكن هذا إذا لم يمكن معالجة ذلك أن ينشط نفسه وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وإذا خاف تلف المال مثل أن يكون له خبز في التنور أو طبيخ على النار فخاف إن خرج إلى الجمعة والجماعة فاحترق. نعم، واضح. خباز مثلا وضع الخبز وقيمة الصلاة ويخشى أنه لو ترك هذا الخبز احترق، فهذا ماشي عذر. نعم. لكن هل أنا أعتبر عذر الشيخ الآن؟ كيف؟ في السابق كان يحتاج إلى يعني أقصد يحتاج إلى إيقاد، يعني نار. إيقاد نار. إيه. الآن إذا أمكن إنه يطفئ. يستطيع الآن إنه يطفئ. إيه، أن تطفئ الجوال. إذا أمكن إنه. الآن يستطيع إنه يطفئ. لا حتى الآن يا شيخ. لا حتى لو أطفعه الآن الخبز بيتلف. يخرب ويخرب الفرن يا شيخ. إيه الفرن لأن الآن الأول نقول أول نقول يبقى الخبز وأغلقه ربما تلف الخبز صار نص عجين ونص استواء وها لكن في وقتنا الحاضر حقيقة في وقتنا الحاضر نقول لهذا الخبز الوقت معروف الخبز أصلا الخبز ما تحتاج إلى دقيقة في الأفران هذه وضع تحتاج دقيقة الحمد لله إذا حتى لو قدر إنه إذا أذن الناس أن إذا أذن أغلق المحلات فإذا أذن المؤذن يخرج ما في الفرن وبعد ذلك ما في نعم وين وإذا خاف التلف مثل أن يكون له خبز في التنور أو طبيخ على النار فخاف أي يعني ترتب على ذلك الفاء فبسبب ذلك يعني فخاف إن خرج إلى الجمعة لا مو صحيح فخاف إن خرج إلى الجمعة والجماعة احترق نعم أحسن الله عليكم ثم قال رحمه الله وإذا خاف ضياع مال مثل أن تقدم قافلة وله فيها مال فإن لم يخرج إليه يأخذه نهب نعم قال وإذا خاف ضياع مال مثل أن تقدم قافلة وله فيها مال فإن لم يخرج إليه يأخذه فإن لم يخرج إليه عند مال يأخذه نهب نعم هذا يداخل فيما سبق ممن يخشى على ماله نعم السلام عليكم قال وإذا خاف ضياع مال مثل أن تقدم قافلة وله فيها مال فإن لم يخرج إليه يأخذه نهب وإذا يعني لم يخرج لأخذه السلام الله عليكم ثم قال رحمه الله تعالى وإذا رجى وجود المال مثل إن تلف له كيس أو أبق له عبد وهو يرجو وجوده فخاف إن خرج إلى الجمعة والجماعة فمات فهذه الأشياء يجوز معها ترك الجمعة والجماعة نعم ويجمعه ما سبق من أنه إذا خشي الضرر في نفسه أو بدنه أو ماله أو أهله أو حرمته لو خرج للجمعة والجماعة يتضرر في هذه الأمور فهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة نعم. أحسن الله عليكم ثم قال رحم الله تعالى فصل أما إذا حضر العشاء ونفسه تتوق إلى الطعام فالأصل فيه قوله عليه السلام إذا حضر العشاء أو قيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء فوجب الاقتداء بقوله والامتثال لأمره ولأنه إذا كان جائعا أو صائما فنفسه مهمومة بتناول الطعام فلا يتحقق معنى القصد بالقلب ولا حضوره بالكلية فلهذا جاز له أن يبدأ بالعشاء ليتوفر حضور القلب وسكون النفس في العبادات وهذا وفي قوله ولأنه إذا كان جائعا أو صائما فنفسه إلى آخره هذا ما تقدم يعني ما معناه ما سبق أن ذكرنا من الشرط وهو أن يكون متمكنا من تناوله حسا أو شرعا نعم أحسن الله عليكم ثم قال رحمه الله وأما مدافعة الأخبثين البول والغائط فالأصل في ذلك قوله عليه السلام إذا حضر العشاء والخلاء فابدأوا بالخلاء والعلة فيه ما تقدم من اهتمام النفس بغير العبادة وأما المرض وسبقا قلنا إن مدافعة الأخبثين لها ثلاث حالات أن لا يعقل شيئا من صلاته فلا تصح أن تذهب الخشوع فينبني على حكم الخشوع أن تذهب بعض خشوعه فتصح الصلاة أحسن الله عليكم ثم قال رحمه الله وأما المرض فله تأثير في إسقاط أركان العبادات وشرائطها مع القيام والركوع والسجود من القيام أحسن الله عليكم من القيام والركوع والسجود والطهارة بالماء فلهذا جاز أن يكون له أثر في ترك الجماعة مع قصورها عن ذلك وأما خوف الصلاة والضابط في ذلك الضابط فيما في المرض الذي يسقط القيام والركوع والسجود إلى آخره أن يذهب خشوع فإذا كان فعله لهذا الأركان يذهب خشوعه فهذا عذر فمثلا لو فرض أنه لو قام في الصلاة ذهب خشوعه فيصلي قاعدا لو ركع حقيقة يذهب خشوعه يتألم برأسه وكذلك لو سجد حينئذ يومي فهذا هو الضابط. الضابط فيما يسقط أركان الصلاة أو شيئا منها هو ما يذهب الخشوع. فإذا كان لو قام ذهب خشوعه فله أن يصلي جالسا، هذا أحسن ما قيل في ضابط ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما خوف السلطان والغريم فالخوف قد جوز ترك أفعال الصلاة وشرائطها، وهو في حال شدة الخوف فإنه يسقط عنه الركوع والسجود واستقبال القبلة، ويرد العبادة إلى شطرها ويرد العبادة إلى شطرها، فأن يكون له تأثير في إسقاط الجماعة أو لا. وأما إذا كان له مريض وقد حضرته الوفاة فلأن الشرع أمره أن يلقنه الشهادة ويذكره إياها حتى تخرج روحه بقوله عليه السلام: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، فصار ذلك واجبا عليه. فلو قلنا يخرج إلى الجمعة حتى لو كما يخشى الموت، يعني يقول علا أنه يمكن ربما مات، أن هذا مات فلا يجد من يلقنه، تقول ليست هذه العلة وحدها، بل لأن المريض قد يتضرر بعدم وجود أحد عنده، وإن لم يكن على حال وفاة أو وإن لم يكن قريبا من الوفاة، فما دام أنه يتضرر بذهاب هذا الرجل أو هذا الشخص فيكون عذرا حينئذ في ترك الجماعة. أحسن الله عليكم. قال: فلو قلنا يخرج إلى الجمعة والجماعة أدى إلى فوات هذا الأمر المهم الواجب الذي هو أصل العبادات كلها، فلهذا قلنا يجوز له ذلك. أما إذا حضر الوقت وغلبه النعاس وخاف أن تفوته الصلاة بالنوم فإن هذه ضرورة حاصلة في حقه، فلهذا جوزت له ترك الجماعة. جوزت. صلى الله عليكم. فلهذا جوزت له ترك الجماعة، والعلة أن مع النعاس لا لعله لا يعقل شيء. ها؟ لا يقل لا يعقل. ها؟ لا يعقل ما يقرأه. والعلة أن لا يقل ما يقرأه. ما يجي. كيف؟ لا يعقل. أحسن الله عليكم. والعلة أن مع النعاس لا يعقل ما يقرأه أو ما يسمعه من إمامه، والنعاس في حكم لا يعقل أو لا يعي. يعني كذا. لا غلط غلط. هي العلة أنه مع أن مع النعاس لا يعقل أو لا يعي ما يقول ما يقرأ. أحسن الله عليكم. والعلة أن مع النعاس لا يعقل ما يقرأه أو ما يسمعه من إمامه، والنعاس في حكم النائم لا والنعسان. أحسن الله عليكم. والنعسان في حكم النائم لا يعقل شيئا، فلهذا قلنا له ترك الجماعة. وأما إذا خاف تلف المال أو ضياعه فلهذا قلنا له ترك الجماعة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما إذا خاف تلف المال أو ضياعه أو رجا وجوده، والتلف للمال جوز الصلاة مع قيام الحدث، وهو إذا بذل الماء بزيادة على ثمن المثل. إذا بذل الماء. أحسن الله عليكم. وهو إذا بذل الماء كان إذا يبذل الماء ما يحتاج عنده ماء. أحسن الله عليكم. وهو إذا بذل الماء بزيادة على ثمن المثل يجحف بماله جاز له الانتقال إلى التيمم، مع كونه لا يرفع الحدث. فإذا جوز له ترك شرط الصلاة لخوف تلف يسير من المال، فلأن يجوز له ترك الجماعة لخوف كثير أو لا. ثم قال رحمه الله: فصل. ويصلي صلاة الخوف على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود ثلاث شرائط: أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فلا يمكنه الصلاة إلى القبلة حتى يستدبر العدو أو يكون عن يمينه أو شماله. الثاني أن يخاف أن يكب العدو على المسلمين وإذا تشاغلوا بالصلاة عن قتاله. الثالث أن يكون في المسلمين كثرة فيقسمهم فرقتين، فرقة تجاه العدو وفرقة أن يقسمهم فرقتين، فرقة تجاه العدو وفرقة تصلي معه. ثم قال رحمه الله: فصل. نعم. وصلاة الخوف كما قال الإمام أحمد صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة، فمتى صلى على أي وجه من الوجوه الواردة فإن ذلك صحيح. لكن هل هذه الوجوه الواردة وهي نحو 16 وجها جاءت فيها السنة، هل هذه الوجوه الواردة على سبيل التخيير أو لكل صلاة ما يناسبها من الحال؟ الجواب الثاني، الجو الثاني. فالعدو إذا كان جهة القبلة هناك صفة، إذا كان عن يمين أو شمال هناك صفة، إذا كان العدو وراءهم هناك صفة. فالصفات الواردة، الصفات الواردة التخير فيها بحسب ماذا؟ المصلحة والحال، وليس على سبيل التشهي. فإذا كان العدو مثل جهة القبلة يصلي صلاة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. وأما الشرط الأول وهو أن يكون العدو وراءهم أو عن يمينهم أو عن شمال أو عن شمالهم، فإذا كان كذلك لم يمكنهم مشاهدته في حال صلاتهم. فإذا دخل الوقت توجه الخطاب بالصلاة مع تحقق الخوف فجاز فعلها صفة الحال التي تليق بها، والأصول مستمرة على ذلك. ولهذا سقط شطرها في السفر، وخرج الصوم عن ظرفه المحترم، وسقطت أركان الصلاة من القيام والركوع والسجود في المرض، فكذلك ها هنا جازت هذه الصلاة بحسب الحال. وأما الشرط الثاني بالضرورة، يعني صلاة الخوف يسقط فيها كثير من الأركان، وذلك استقبال القبلة يسقط، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وإنما سقطت هذه الأركان أو هذه الشرائط للضرورة، والضرورة لها أحكام. وقد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما الشرط الثاني وهو خوف أن يكب العدو عليهم، فإنما شرط في صحة الصلاة، لأن العدو في العادة متى كان قويا في نفسه هجم على عدوه وطلب غفلته، وإذا كان ضعف كان خائفا على نفسه طالبا للسلم مستقيلا من الحرب، فقد أمنوا أن يهجم عليهم فلا يتحقق الخوف فينعدم. وأما الشرط الثالث هو اعتبار كثرة الجيش، فإنما جعل شرطا لجواز هذه الصلاة لتمكن قسمتهم فرقتين، فرقة تقف بإزاء العدو للحراسة، وفرقة تصلي معه. فأما إذا كان جيش المسلمين في قلة بحيث لا يمكن قسمتهم لضعف إحدى الطائفتين أن تمنع العدو من الحملة على المسلمين وهم في الصلاة، لم يصلي بهم صلاة الخوف وصلى بهم صلاة شدة. فرق بين صلاة خوف وشدة، يعني فرادة، لا يصلي بهم صلاة، يقسمهم، كل واحد يصلي، كل طائفة تصلي جماعة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما صفة صلاة الخوف بعد كمال هذه الشرائط المذكورة، فهو أن يقسم الجيش فرقتين، فيجعل بإيزاء العدو فرقة لتحرس الطائفة الأخرى المصلية مع الإمام في حال صلاتهم، ويصلي الإمام بالطائفة المتخلفة معه ركعة، ثم ينهض الإمام إلى الركعة الثانية وتنهض الطائفة معه، فإذا استوى قائما شرع بقراءة سورة طويلة بحيث يعلن أن الطائفة التي بإزاء العدو تدركه في بعضها، وتنوي هذه الطائفة التي صلت معه الركعة الأولى الانفراد عنه، وتتم صلاتها بركعة ثانية، وتمضي فتقف بإزاء العدو، وتأتي الطائفة التي كانت بإزاء العدو فتصلي مع الإمام الركعة التالية، ويجلس الإمام للتشهد ويطيل في تشهده، وتنهض الطائفة فتصلي ركعة ثانية تتم بها صلاتها وتجلس مع الإمام في تشهده، فتشهد مع الإمام في تشهده، إن كانت تأتي أيضا هذه تشهد يعني تتشهد. أحسن الله عليكم. فتشهد مع الإمام ويسلم بها، فيحصل للطائفة الأولى فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام، وللثانية فضيلة تسليمه بهم، ويحكم بهذه. وهذا المؤلف هنا حقيقة يعني خلط بين صفتين، خلط بين أكثر من صفتين. فالعدو إما يكون جهة القبلة أو غير جهة القبلة. إذا كان العدو في غير جهة القبلة كما لو كان خلفهم، فإنه يقسم الجيش إلى قسمين أو طائفتين، طائفة تصلي معه فيصلي بهم الركعة الأولى، فإذا قام إلى الثانية أتمت لنفسها صلت، فتقضي قبل سلام الإمام، ثم يستتم قائما ويطيل الركعة الثانية، ثم تذهب هذه الطائفة التي سلمت وجه العدو وتأتي الطائفة التي تحرس فتدخل مع الإمام في الركعة الثانية، فتكون الطائفة الأولى أدركت معه التحرير والثانية التسليم، أدركت معه التسليم. أما إذا كان العدو جهة القبلة، إذا العدو جهة القبلة فإنه يصف الجيش إلى صفين كلهم يصلون معه، فيكبر ويكبرون معه، ويركع ويركعون معه الصف الأول والثاني، فإذا سجد سجد معه الصف المقدم وبقي الصف المؤخر قائما، ثم إذا رفع من السجود سجد الصف المؤخر، سجد الصف المؤخر ثم قام، فإذا قام تقدم المؤخر وتأخر المقدم، فيركع بهم وفي السجود يسجد الصف المقدم الذي كان مؤخرا. شوف انظر العدل كيف، واضح الصورة؟ نعم، هذا كان العدو جهة القبلة، والمؤلف هنا خلط يعني بين هذه الصفات. نعم. بالنسبة شيخ الصورة الأولى التي في غير اتجاه القبلة غير اتجاه العدو، الركعة الثانية للإمام وهي الأولى للطائفة الأولى، هل هي ما أتموا أم ما قضوا؟ كيف ما أتموا؟ يعني الطائفة الأخرى التي أتت الآن الإمام في الركعة الثانية وهي الركعة الأولى. نعم، يصلي بالركعة الثانية، فإذا جلس التشهد سلم، يقوم يسلمون معه، يقوم لقضاء ما فاته. السلام عليكم. وهذه المسائل، وهذه تكون الركعة الثانية أطول من الأولى، وهذه من المسائل التي استثناها الفقهاء رحمهم الله. الأصل أن الركعة الأولى أطول، تكون أطول من الثانية، لكن قالوا إلا إذا كان إذا كانت الزيادة يسيرة أو في الوجه الثاني من صلاة الخوف، وفي الوجه الثاني من صلاة الخوف. مثال الزيادة اليسيرة سبح والغاشية، الغاشية أطول من سبح، الجمعة والمنافقون، المنافقون أطول من الجمعة، والوجه الثاني في صلاة الخوف. نكمل والعلة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة أن الصلاة شرعت محروسة عن العبث الكثير ما أمكن، وما اعتبرناه لا يفضي إلى كثرة العمل في الصلاة، ولأن إحدى الطائفتين حرست الأخرى في غير صلاة أكمل حراسة، فيجب أن تحرسها الأخرى كذلك. وأما صلاة شدة الخوف فهو إذا لم يمكنه قسمتهم فرقتين لكثرة العدو ومداومة الخوف، كانت صلاتهم على حسب حالهم رجالة وركبانا إلى القبلة وغيرها، يومئون إيماء، فإن قدروا على أن يستقبل القبلة لتكبيرة الإحرام فعلوا، وإلا سقط عنهم الاستقبال. والأصل في ذلك قوله تعالى: طيب، هذه إذا اشتد الخوف ففي حينئذ يصلون رجالا وركبانا، لكن إذا اشتد الخوف بحيث لا يعقل ما يقول، لأن يعني اشتد الخوف له حالة، الحالة الأولى أن يشتد الخوف ويتمكن من أن يعقل صلاته فيصلون رجالا وركبانا، والحالة الثانية أن يشتد الخوف ولا يعقل شيئا من صلاته، ما يدري ما صلى، فحينئذ يؤخر. وعلى هذا يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق، حينما قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فلم يصليها إلا عند الغروب. نعم، أحسن الله عليكم. ثم فهمتم الآن؟ نعم. إذا اشتد الخوف شداد عظيم ما يعقل صلاة، ذهول، فحينئذ نقول يؤخر الصلاة، وهذا التأخير إيش؟ للضرورة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والأصل في ذلك قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وقوله عليه السلام: إذا كان الأمر أكثر من ذلك فصلوا على أقدامكم وركبانا على ظهور دوابكم. والعلة أن دخول الوقت سبب لتوجه الخطاب بفعل العبادة، والخوف على النفس أو أعلى مراتب الأعذار، وما تدانت رتبته من العذر عمل في إسقاط أركان الصلاة وشرائطها هو المرض وتزايد ثمن الماء بما يجحف بماله، فهذا العذر الذي علت رتبته وخاف فيه على نفسه أولى أن يسقط أركان الصلاة وشرائطها. يعني إذا كان الإنسان إذا يتضرر في نفسه أو ماله أو بدنه، فإن هذا عذر في إسقاط شرائط الصلاة وأركانها. ومعلوم أن النفس أغلى شيء، النفس أغلى من المال، فإذا كان لو خشي على ماله كان عذرا، فإذا خشي على نفسه فهذا أولى. نقف على كتاب صلاة العيد. الظاهر الله أعلم أن قول كتاب من الشارح، ولا ما في معنى نقول كتاب ثم نقول فصل. بعض العلماء قال يكبر، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لكن أنا أقول حنا يؤخر الصلاة، وعلى هذا يحمل. مع أن بعض العلماء قال إن تأخير الرسول عليه السلام الصلاة يوم الخندق كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، لكن هذا فيه نظر، لأن صلاة الخوف شرعت في السنة السادسة أيضاً.